الراديو 9090 هواها مصر. اجعل رسالتك بناءة، دول الثلاث كلمات اللي بتقابلهم لما تدخل لموقع الصراحة الجديد ده، اللي هو انتشر في الفترة الأخيرة دي وبقى عليه إقبال يعني أكتر من حلاوة الموسم ليلة مولد النبي يعني. فكرة الموقع بسيطة، وهي إنك تدخل تبعت رسائل لأصحابك ولا للناس اللي انت متابعهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعني، من غير الشخص ده ما يكون يعرفك، بيأمن لك سرية الهوية يعني، وقول بقى اللي نفسك فيه. رغم ان الفكرة كانت اتهرست قبل كده بأشكال مختلفة وطرق كتير قوي، إلا ان صراحة ده صادف النجاح الأكبر من نوعه. مصمم الموقع مبرمج سعودي اسمه زين العابدين توفيق، وبيقولك ان الموقع دخل عليه من مصر لوحدها أكتر من 7 مليون مشترك. والله زي ما بقولك كده، الصراحة يعني مفرتكة بعضها قوي في مصر. وقالك يا سيدي ان رغم ان الثلاث كلمات دول بتوع اجعل رسالتك بناءة، إلا إن الرسائل الصلاة على النبي مش كلها راحت يعني ناحية البناءة دي خالص، ده حودت يعني أبعد ما تحويد عن البناءة دي. ما يأكلش جو بناءة دي، ده لوحده ده شكله إيه؟ جبه بناءة إيه يا أخوي؟ ناس كتير دخلت شمال في بعض، أو النبي كل واحد كده جاب مكنون صدره وحواشي سواد ضميره وكل السو اللي محوشه للمأسوف على شبابه اللي قرر يوجه له بالصراحة وراح هوب دلقه في حجره. يلهوي، محدش عارف مين اللي بيتكلم بقى، هو داخل كده في المتغطي. والمثل بيقول ايه؟ حط راسك بين الروس وادعي عليها بالقطع. المصيبة انهم لما جابوا بقى حكيم نفسوي قد الدنيا وسألوه ليه الناس بتلجأ اصلا لفكرة الصراحة دي، اللي هو ليه يعني واحد يقول للعمة والدهماء كلموني بصراحة، الدكتور قال لهم حاجة من اتنين، يا اما نوع من الفضول يا اما نوع من الدراسات الاجتماعية. الفضول البشري يعني العادي، اللي هو يا ترى رأيهم فيا حلو بس ولا حلو قوي. اصل هو النفر بيبقى بيفكر كده ومستني كده، مستني كلمتين حلوين وتشجيع وكلام دلع، وانت مفيش منك يا حلو، انت يا حلو، يقوم يمتص في وشه بيتيت يا مدعي يا افق يا ملزق يا ابن التيت، وكثيرا من التيت تيت تيت تيت تيت زي ما بقول لك كده. اما الدراسات الاجتماعيه اللي بيلجأوا لها بقى المشاهير عشان يعرفوا اراء الجمهور فيهم وفي اعمالهم، القصد فكره ان انا احط حيطه بيني وبينك واقول لك على اللي في بالي من ناحيتك من غير ما تعرفني، على قد ما هي غريبه يعني، الا انها للي يقدر على نارها تديك شويه اضواء كده على طريقك وتفتح دماغك على حاجات كتير يمكن انت ما تكونش واخد بالك منها في تصرفاتك او علاقاتك او حتى في المحيطين بيك. كويس جلد الذات ده من وقت للتاني، وان الواحد يقف كده يتشطف ويتاخد غسيل ومكوى من ناس مش عارفهم، فما يبقاش له طار شخصي معاهم، وهم كمان يبخوا سمهم بدل ما يفضلوا معبيين ويتحولوا لسيريال كيلرز في اخر الفيلم. القصد اللي عاوز صراحة ده ما يقولش ياح ولا تنتظرش كلام حلو ومزوق وجميل وبس، الناس ما بتصدق يا مؤمن. الأكادة بقى ان فيه سؤال سألوه ناس كتير، يا ترى هل يا ترى لو البرنامج اتخبط في نفوخه ولا حد لعب في زرايره ومقرر يقولك مين أصحاب الرسائل؟ يختي فكركو عادي يعني هنعرف في وش بعض نبص تاني؟ هنقدر نحافظ على سلام العلاقات بيننا وبين بعض؟ أقول لكم الصراحة، أنا يعني الصراحة مش دايما راحة، وبجد بجد ما احناش قد الصراحة. والله زي ما بقول لكم كده، أنا شخصيا ولا عرفه.